يسموها الطلعات المعتادة والطلعات التدريبية، الطلعات الدوريات الجوية، أن تصير معهم الحالة هذه كثيرا، أو يعني في عدة حالات ما تطيرون بسببها، يكون هو قلب الطائرة وماشي بسرعة ويبغى يطلع على فوق يقوم ينزل لتحت دون أن يشعر، يفكر نفسه. بس أقول هذه يعني أقول مع قولي عز وجل من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها، أنه كيف ممكن يصير اختلال في ميزان الاتجاهات، يعني خلص العقل يتلخبط عنده فوق تحت، ها ينتكس ينتكس، وهذه الآية كذا يتلخبط عنده يصير قدام ورا ورا ورا أمام أمام ورا أمام ورا ورا أمام، مثل الطيار ولما قلب الطائرة كذا يصير يختل عنده تحت فوق فوق تحت يختل عنده، ها ايوه اذا صارت العينين للامام يبغى يجي يلف للوراء، صارت العينين ورا معه يبغى يجي يلف يمين قوم يلف يسار مثلا، ممكن مثل لو انت رجعت السياره لورا تبغى تيجي تلف يمين قوم تلف يسار، معكوسه تصير معكوسه الامور. اي نعم. ومتهددا لهم ان لم يفعلوا بقوله من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها. قال بعض فنردها على أدبارها. طيب ليش يلا هات ليش منصوبة ليش منصوبة؟ هي أصلا نردها هذا فعل مضارع مرفوع بالضمة، لكن لما صار فنردها لما دخلت الفاء هنا صارت في هذا السياق آمنوا من قبل أن نطمس وجوها، أن نطمس فنرد، من قبل أن نطمس فنرد، ليش منصوبة؟ ليش نصبت؟ ما في معنى ترى حتى لو استعنت بالكتب، شوف تفسير السمين الحلبي يعني فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية، ولا فاء المتعلقة بجواب الشرط؟ لأن الحقيقة أن الفاء هنا عاطفة، الفاء عاطفة، اي نعم، هي منصوبة بأن مضمرة بعد الفاء، يعني أصلا فأن نردها، فهي منصوبة فنرد من قبل أن نطمس وجوها فنردها. نعم. ومتهددا لهم إن لم يفعلوا بقوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال بعضهم معناه من قبل أن نطمس وجوها فطمسها، فطمسها هو ردها إلى الأدبار، وجعل أبصارهم من ورائهم، ويحتمل أن يكون المراد من قبل أن نطمس وجوها فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثر، ومع ذلك نردها إلى ناحية الأدبار، يعني نخلي العينين لورا وما تشوف،

كعب الأحبار، اسمه كعب الأحبار هذا أو لقبه يعني كعب الأحبار، يدل على علو منزلته عند اليهود، كعب الأحبار ارتفاع شأني عندهم. هذا كعب الأحبار يهودي يمني أصلا، يهودي يمني، وكان معظما عند يعني عالي القدر لديهم، عالي القدر. طبعا اليهود وين الأماكن المقدسة عندهم؟ لا، عندهم الشام، بيت المقدس أكثر من اليمن. شلون؟ لا، هو طالع، هو أصلا إذا راح يزوروا مكان مقدس، مو عندهم الحائط تبعهم هذا، وعندهم بيت المقدس، وهذا مملكة، مكان مملكة سليمان عليه السلام، والهيكل المزعوم وكله هناك. يعني اليهود أصلا ليش اختاروا فلسطين ليقيموا دولتهم؟ ليش ما اختاروا سوريا، لبنان، الأردن، العراق، أي شيء؟ ليش فلسطين؟ أي لأن فيها لهم تاريخ قديم، وفيها معابد، يعني أماكن كما يقولون دينية، يعني ففيها بيت المقدس، وهذا اللي طبعا وبناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وصلى فيه الأنبياء وداود، مملكة أورشليم، مملكة بيت المقدس، وأصلا كانوا وكان ملكهم هناك من قديم، كان ملكهم هناك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلون، فإذا كان وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا فجاسوا خلال الديار. هذه الديار هي مملكتهم، وهي مكانهم أصلا. فسلط الله عليهم لما أصروا على الكفر والبهاد، سلط الله عليهم بغت نصر فدمر دولتهم، دمر دولتهم تدميرا، ما خلص، ما سبحان الله ما قام بعدها، دمر دولتهم وشتتهم تشتيتا. فذهبوا من الشام، من فلسطين إلى الحجاز، يعني بغت نصر نكل فيهم وقتل وشرد وحرق ودمر، خلاص ما عاد، يعني هذه مملكتهم التي كانوا فيها انتهى، خلاص ما قام لهم دولة. فذهبوا إلى الحجاز، أو ذهب طائفة منهم إلى الحجاز، وطائفة إلى اليمن، وطائفة من التدمير هذاك، صار الانتشار من هناك من التدمير هذا. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. طيب، فصار لليهود في الحجاز يعني مكانة وزراعة وتجارة وسيادة، سيادة بين الأوس والخزرج والعرب. فهددهم الله إذا ما آمنوا برسوله أن يعيدهم إلى بيت، أن يعيدهم إلى الشام وينفيهم من الحجاز. وهذا ما حصل فعلا، أصروا على الكفر بنبيه الذي أرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله عبادا له وهم الصحابة، لأن قالوا إن عدتم عدنا، لما رددنا لكم كرة عليهم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فإذا جاء. طيب بعدين ردد إن عدتم عدنا، فرد الله عبادا له وهم الصحابة، فدمروا وخربوا، فدمروا يعني كما جاء في بني النضير، وخربوا حصونهم وأدلوهم عن ديارهم، فرجعوا إلى الشام. فجعل صار في طائفة منهم في مثلا الشام، في سوريا، في فلسطين، في كذا. لما الآن أرادوا أن يقيموا دولتهم، وين يروحوا؟ العراق، صح فيها يعني فيها زراعة وفيها كذا وفيها كانت من أصل ما مهاجر إبراهيم، فيها من المكان الذي هاجر منه إبراهيم. لكن طيب وين سوريا الآن؟ لا، ليس فيها مثل، يعني ليس فيها أماكن مقدسة لهم مثل فلسطين. اليمن لا، ليس. ففلسطين عندهم أرض زراعية وعلى البحر وفيها الأماكن المقدسة عندهم، كهذا الحائط وغيره ومسجد بيت المقدس، مكان ملكهم أصلا. لذلك بعض الناس الآن يمكن يعني يقول لا تقول أنه أصلا كانوا في فلسطين وأنه كان مملكتهم في فلسطين، بعدين يحتجوا علينا أنه هذه أصلا أرضنا وإحنا رجعنا إليها ونحن أحق بها من الفلسطينيين. ونحن نقول ما نستطيع ننفي التاريخ الوقائع والحقائق. هم اليهود فعلا كانت مملكتهم هناك في الشام في فلسطين في بيت المقدس، ما في كلام، كانوا هناك. لكن إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وأورثنا القوم الذي مشارق الأرض ومغاربها، فكما أورثهم إياها بعد فرعون أورثها غيرهم وهم المسلمون لما كفر اليهود وفتحها عمر وبيت المقدس وصارت ملكا للمسلمين وانتهينا خلاص، ما لهم حق يطالبوا. وإلا يلا خلهم يطالبوا الآن بخيبر ويطالبوا بأشياء كانت لهم في اليمن ويطالبوا بأشياء كانت لهم، بحكم أنه قبل 5000 سنة كان كذا كذا كلام ما يعني. ليش؟ لأن المسلمين أحق بها منهم. طبعا حتى بلاد الشام كانت للنصارى، وكان فيها هرقل ملك الروم النصارى، يلا النصارى يطالبون بها. لا، المسألة الآن ما هي مسألة أنه هذول كانوا قبلنا، مسألة أنه من الأحق للأرض، مش اللي كان فيها أول. الأحق بالأرض أهل التوحيد، الله عنده سنن عز وجل، فمن السنن أن يسلب الأرض من الكفار ويورثها لعباده المؤمنين. قل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ما يتبعنا ولا تبع اليهود ولا تبع. طيب رب العالمين يورثها من يشاء من عباده بناء على إيش؟ خلاص يعني أهل الإيمان هم الأحق بالأرض، أهل التوحيد والإسلام هم الأحق بالأرض، مو الأحق اللي أقوى والأقدم ولا لا، الأحق بالأرض أهل التوحيد والحق، هم أحق بالأرض. ولذلك إحنا نعرف تاريخيا أن اليهود كانوا قبل المسلمين في المدينة، حننكر هذا يعني؟ ما لن ننكره. ونعرف أن اليهود كانوا قبل المسلمين في فلسطين، ما نعرف هذا. ولكن من الأحق بالأرض؟ أهل الحق، واليهود على باطل، والله سلبها منهم وأورثها للمسلمين، فصارت أرضا إسلامية اللي هي أرض فلسطين لا حق لهم فيها. فالآن لما غزوها واستولوا عليها بمؤازرة النصارى كما جاء في صار في وعد بلفور، هذا إيش الاستيلاء هذا؟ هل هو استعادة حق؟ لا، هذا اغتصاب حق. ليش؟ لأنهم لا يحق لهم، وهم كفرة محرفون للكتاب، خائنون لعهد الله، خارجون عن ميثاقه، قتلوا الأنبياء يعني بدلوا غيروا، ما يحق لهم ولا شبر في الأرض هذه، كفر أنجاس أرجاس. على إيش يعني بيأخذوا؟ على إيش؟ على إيش يأخذوا؟ على دين صحيح؟ لا. على خلق قويم؟ لا. هم أغدر الناس وأشد الناس خيانة وأقسى الناس قلوبا. خلاص اللي يتأمل فعلهم في غزة وغيره والمحرقة وما القتل والجرائم اللي سووها في المسلمين، هذول يستحقوا أرضا يعني؟ يستحقوا أرضا؟ لا يستحقوا شيء، لا يستحقون إلا الذبح. أيوه فعلا، ولذلك ما هي المسألة الآن من الأقدم؟ نحن نعرف أنه قر، يعني لو جاء واحد يهودي قال ما تقرون أنه نحن كنا أقدم منكم في المدينة، في الحجاز، في اليمن، في الشام؟ نقول إيه طبعا، نحن نبينا آخر نبي، يعني حنطلعه أول نبي ولا حنطلعه في الوسط؟ نعرف أنه نبينا آخر نبي ونحن آخر أمة، لكن نحن أهل الحق والتوحيد والإسلام، أحق في الأرض ولا ليش؟ ولا يا جماعة ليش الفتوحات؟ لو جاء واحد قال لو إنه ما لو هذا المبدأ اللي هو أن أهل الحق والدين هم أحق بالأرض، ليش الصحابة فتحوا البلدان بأي مسوغ؟ لو جاء واحد كذا من الجهال وما يستبعد يكون سوها لذول، طبعا المستشرقين كفار، لكن ما يستبعد يكون بعض أبناء بني جلدتنا يروح ينتقد لك الفتوحات الإسلامية، يروح ينتقد لك الفتوحات، يجيك واحد واحد من هؤلاء المنافقين اللي بني جلدتنا يقول والصحابة يعني كيف ليش راحوا احتلوا فارس والروم والمصر والمغرب وانت ليش أخرجوا الناس من دي، ليش احتلوا أراضي، هذا حرق استعمار. ما تستبعد ترى من المنافقين يصفوا حركة الفتوحات الإسلامية بالاستعمار، أظنه صار أكيد 100% 100% صار أن التهمة أنه قام هذا ولو طيب، لأنه أهل الباطل الآن ما لهم حدود في الكلام، يعني فاجئوك بهم أشياء مضحكة، فيجي يتهم الصحابة بالاستعمار أنهم يغتصبوا الأراضي من أصحابها، وأنه جيوش المسلمين اللي راحت في العراق والشام ومصر والمغرب كانت جيوش احتلال، ها إيه سووها المنافقين سووها. فلو جاء واحد، لو انت جيت ترد، يعني لو جاء واحد مثلا افترض انك انت سافرت الى الخارج تعرضت او على نقاش على الانترنت، وجاء واحد وقال لك من هالاغبياء او من المنافقين او من الكفار حتى نصراني ولا يهودي، قال انتوا كنتوا في الارض، اصلا كنتوا في ارض العرب وكنتوا في مكان هذا الجزيره، ايش طلعكم على تروحوا تسقطوا دولة فارس تأخذوها وتحتلوها وتأخذوا العراق وكذا، وتروحوا على الشام وتأخذوا تحتلوا الشام، وتروحوا على مصر وتأخذوها، وتروحوا على طنجة، وتروحوا على والهند رحتوا احتلتوا، ورحتوا محمود الغزنوي والسند راح محمد بن قاسم الثقفي وفلان، ليش نقول ليش؟ لأن الصحابة ترى أجابوا على هذا السؤال، ما الذي أخرجكم؟ ترى هذا السؤال طرح سابقا، رستم طرحوا، يزدجرد طرحوا طرحوا طرحوا، قادة هرق ملك الروم طرحوا، ما الذي أخرجكم؟ ليش طلعتوا؟ ليش كنتوا في الجزيرة وجالسين وساكتين وحاطين عليكم الغساسنة من هنا والمناذرة من هنا وخلص دويلات بيننا وبينكم، لأنكم همج تتسولنا تدخل علينا تسولنا مشاكل سلب ونهب وغارات، حطينا الغساسنة والمناذرة لحماية الحدود الجنوبية معكم يا أيها العرب، حطينا الغساسنة والمناذرة نحمي حدودنا الجنوبية منكم، يلا إيش اللي طلعكم؟ قال الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فإذا الأرض لله يورثها المتقين من عباده، فقضية الفتوحات هذا نشر حق في الأرض، ما له دخل من اللي كان سابقا ومن اللي كان ساكن ومن اللي، ولا أقول يلا من اللي كان قبل بني إسرائيل في فلسطين، من اللي كان هذا ايش اسمه اللي راح ابراهيم لما ذهب بسارة، الجبار هذا الجبار اللي مروا على جبار وكان ايوه، لا النمرود في العراق، بعد ما خرج ابراهيم مهاجرا من العراق الى الشام، خرج معه زوجته سارة لما وصلوا هناك مروا على جبار من الجبابرة فأخبر إنه إيش؟ ها؟ إنه مع امرأة جميلة وإنها لا تليق إلا بك لك وكذا، فراح يبغى يسلبها يأخذ سارة يستولي عليها فأصيب بالشلل، أخذه الله خلاص. طيب فكان في قبل اليهود كان في فلسطين ناس صح الجبارين الجبارين، إن فيها قوما جبارين، بيت المقدس قبل ما يدخلها يهود بني إسرائيل قبل موسى رفضوا يقاتلوا مع موسى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين ها وإن لم ندخلها، دخلوها في عهد يوشع بعد موسى. طيب لو نبغى نتناقش على قضية من على قضية الأقدم، حنا نقول اليهود يلا الجبارين اللي قبلكم في فلسطين أولى منكم يا أيها اليهود، صح ولا لا؟ إحنا أولى منكم من جهة لأنه أقدم، أنتم على إيش مت يعني تأخذوا فلسطين على إيش يعني على أي أساس؟ إذا الأقدم في أقدم منكم، وإذا الحق الأحق في أحق منكم، فما أنتم الآن بأهل لها أصلا ولا بأولى بها، أنتم مجموعة عصابات محتلة مغتصبة من أهل الباطل وأهل التحريف والتبديل وقتلة الأنبياء، فعلى إيش يعني أنتم أولى فلسطين على إيش؟ لا أنتم في أقدم منكم ولا أنتم أحق. ثم نتوصل في النقاش إلى قضية من هو المستحق الحقيقي، من هو الأولى بالأرض، من هو الأولى بحكمها والاستيلاء عليها، من هو؟ أهل الحق الذين يقيمون فيها شرع الله وحكم الله، لأن الله أنزل دينه ليحكم، وهو أنزل دينه ليضع كتب على الرفوف، طبعا أنزل دينه ليحكم صح ولا لا؟ والحديد ليش؟ وأنزلنا الحديد، فأنزل القرآن وأنزل الحديد ليحكم انتشر في الأرض. فهذا لو قال واحد يشرحوا لنا ليش أنتم الفتوحات الإسلامية، طبعا فإذا يعني لما نجي نتكلم على قضية الأحق بفلسطين نركز على قضية، ما نركز على قضية الأقدم، نركز على قضية أهل الحق، لأنه بعض القادة من فلسطين لما يتكلم يقول نحن شعب الجبارين، ها ايش قصده يعني انه نحن اقدم، فهذه مو حجة. شد لاحظت كيف الان هم يجي يقول في التصريحات اجتماع يقول نحن شعب الجبارين، ايش يعني؟ يعني قصده انه حنا في القدس قبلكم، نحن الجماعة الان، فأنت تبغى تنتسب إلى قوم كفار، إيش ماذا تفعل بالتصريحات هذه؟ إيش وراها؟ أنت تنتسب إلى قوم كفار، تقول أنا من الجبارين، يعني أنت تتباهى يعني تعتز بالانتساب إليهم، وإيش الجبارين طب كانوا كفار؟ يعني نحن الآن لو جاء واحد سألنا قال المعركة اللي صارت بين يوشع بن نون وبني إسرائيل مع القوم الجبارين مين الحق مع من كان؟ مع يوشع عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل طبعا. ففي ذلك الوقت نقول نحن، لو أنا تناقشنا مع واحد يهودي الآن نقول نحن الآن نؤيد يوشع بن نون عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل ونعتبرهم أحق بأخذ بيت المقدس من الجبارين، يلا خذوا اشتبوا بعد طبعا، لأنه في ذلك الوقت كان أهل الإسلام والتوحيد هم يوشع ومن معه، فهم أحق ونحن نأيد. ولو قال واحد هل أنت موافق على احتلال يوشع بن نون يوشع ومن معه بني إسرائيل لبيت المقدس وأخذها من الجبارين، نقول نعم بالتأكيد، لأنه هم كانوا أهل الإسلام والتوحيد، ولذلك نحن نحب يوشع بن نون، نحب يوشع عليه السلام ونواليه طبعا، نؤمن بآمنا برسله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فنقول هم أولى. وإن كان الجبارين أقدم منهم، الجبارين وش الجبارين؟ كفار، ما لا يعرف أنهم أصلا كانوا كان لهم إسلام ولا كان ككفر. ولما جاء الإسلام أخذ بيت المقدس من اليهود والنصارى، ودخل عمر فاتحا والمسلمون وخرص قامت صارت إلى قيام خرص إلى قيام الساعة هي أرض إسلامية. طيب تركيا ما كانت للنصارى وفتحها المسلمون، والبوسنة وانت ماشي يعني، وكل البلاد اللي دخلها أهلس. ولذلك نبقى الواحد والأندلس نقول خلاص هي أصلا لما فتحت المسلمون أولى بها، ما فيها كلام. فرجع الكفار واحتلوها، فأنت نظرة الشرعية أنه هذه بلد محتلة من الكفار ويجب أن تعود إلى المسلمين، لكن ما تعود بالكلام، البلاد ما تعود بالكلام. يجي واحد يقول يلا اطلع، ويقول طيب شكرا يلا تفضل اطلع، عشان يطلعوا بالسهولة ما يطلعوا بالكلام. فنعود مرة أخرى اللي دخلنا في هذا الموضوع، أن هناك قول في التفسير من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها، قال ابن زيد نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز، أن الله هدد اليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما أمنوا بنبيه أنه سيخرجهم من خيبر وقيبني قينقاع بن النضير بن قينقاع وخيبر، وكل اليهود برا خارج الحجاز لورا. وين ورا؟ من المكان اللي جاءوا منه. من وين جاءوا؟ من الشام. راح رجعهم هناك، سنردها على أدبارها، يعني من المكان الذي جاءوا منه. بعد بخت نصر حرق مملكتهم، تشردوا في الأرض، فجاء الطائفة منهم إلى الحجاز. بناء على إيش جاءوا؟ ها؟ لا، مو بس هربوا، في ناس راحوا المدينة وسوريا، راحوا أماكن أخرى، لكن ليش اللي جاءوا إلى الحجاز هذول كان أدين الناس في اليهود. لما تخربت مملكة أورشليم على يد بخت نصر، أدي الناس في اليهود الذين جاءوا إلى الحجاز. ليش؟ لأنه عندهم يجدون في كتبهم أن هناك نبيا سيبعث في المدينة في يثرب، فاختاروا يثرب مش لأن أحسن جو في العالم، لا، اختاروها بناء على أنه هنا سيكون النبي هنا. فأدي الناس في اليهود الذين شردوا من الشام من بيت المقدس جاءوا إلى المدينة قصدا واختيارا ودينا، يعني ما جاءوا بس طمعا في لأنه والله أرض نخل ولا لا، لأن عندهم مكتوب في كتبهم أن النبي سيبعث فيها، فجاءوا إليها وسكنوا فيها انتظارا للنبي الذي سيبعث. لكنهم قوم بهت كفرة حسدة، لما خرج النبي عربيا كفروا. فليه ترى جحد النبوة، يعني جحد اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ما كان أمرا سهلا، لأن له أبعاد ضخمة جدا، لأن الذين جحدوه يعني حيي بن أخطب وأبو ياسر أخوه لما جحدوا، عملية الجحد إيش معناها؟ معناها أنهم الآن ينكرون السبب الذي من أجله جاءوا ومن أجله رحلوا من الشام إلى يثرب، ومن أجله، فكأنهم يقولون الآن رد على كل أجدادهم. الحركة هذه والسفر والاستيطان في يثرب والإتيان من الشام كل راح هباء منثورة، لأن بعد ما الهدف الذي من أجله جاء أجدادهم إلى يثرب قضوا عليه بعملية إنكار نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أكيد، لأنه هذا يفسر لك سبب الذهول. الذهول لما جاء حيي بن أخطب أبو ياسر أخوه، لما راحوا أول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، لأن هذه انتظار طويل، هؤلاء ناس الآن جالسين على إيش؟ على قرار أجدادهم. سبب القدوم من الشام إلى المدينة على أساس أنه هذا النبي سيبعث. فلما جاءوا المدينة، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، اليهود كانوا متشوفين جدا لمعرفته، أكثر يمكن، بل إننا نعرف من السيرة أنه أول واحد شاف النبي عليه الصلاة والسلام قادما المدينة من طريق الهجرة ما كان أوسيا ولا خزرجيا ولا عربيا، كان يهوديا. أول واحد شافه يهودي. يعني رب الآن نحن نتذكر من كتب السيرة أنه كان المسلمون في المدينة يخرجون كل يوم لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام، ما في وسائل اتصال، وعرفوا أنه خرج من مكة وهاجر، خرج هاربا وصاحبه من مكة مستخفيا، خرج مستخفيا هو وصاحبه من مكة، والآن هم في طريق الهجرة. فالخبر وصل المدينة، كل يوم أهل المدينة يخرجون لإيش؟ للترقب أنه يدخل عليه، يعني لاستقباله كل يوم. يوم الأيام خرجوا، انتظروا ما جاء أحد، رجعوا. من الذي كان ينتظر أيضا؟ اليهود. ما ننسى أنه كان اليهود عندهم ترقب لقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، وتشوف، وعندهم يعني زلزال نفسي يعني في القضية هذه، لأنه هاجروا، أجدادهم هاجروا لأجل هذا الآن. فلما جاءت اللحظة المنتظرة وجاءت، صار الآن يعني الحدث العظيم، انتظرنا مئات السنين، انتظروا في يثرب من أجل هذه اللحظة، خروج النبي الآن هذا المكتوب عندهم في الكتاب الموصوف. فلما دخل أول واحد شافه يهودي، ما كان مسلما من العرب ولا كان من العرب، كان يهوديا، أشرف يهودي من أطم من آطامهم، يعني من حصن من حصونهم، فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق في الطريق. اليهودي ما استطاع، ما تمالك نفسه، فصاح: يا معشر يهود، هذا جدكم قد جاء. يلا هو. فكان الخبر وقعوا على اليهود في المدينة وقعا شديدا جدا، والترقب أكثر، يعني التحفز كبير. فنحن لا ننسى في فرحة خروج الأوس والخزرج المسلمين، ما ننسى أنه كان في ناس ثانيين يترقبون المجيء، وهم هؤلاء اليهود. لما جاء وصل، بدأ اللي ما رأاه من اليهود يريد أن يراه بأي طريقة. كل زعماء اليهود وأحبار اليهود يريدون أن يروا هذا الآن، هذا لأن مكتوب عندهم، ما هي لعبة الآن، هذه قضية. وجاءوا إلى البلاء، إلى يثرب بناء عليها. وكل جيل، كل يعني آباؤهم أخبروهم، وأجدادهم أخبروا آباؤهم، واللي قبلهم أخبروا أنه ترى نحن الآن ليش جينا من الشام، ليش اخترنا البلد هذه، سيبعث فيها نبي، سيأتي إليها نبي. كل فهم عارفين، وأولاد اليهود عارفين، ونساء اليهود عارفين، وأحبار اليهود أول العارفين. ف فلما جاء ذهب أبو ياسر بن أخطب وحيي بن أخطب إلى المدينة، لأنه كان في يهود في خيبر، خيبر تبعد عن المدينة. لما وصل الخبر إلى يهود خيبر أرسلوا إلى المدينة ناس يستطلعون الوضع. راح أبو ياسر بن أخطب وحيي بن أخطب إلى المدينة من خيبر، لإيش؟ اللحظة، لانتظار اللحظة هذه الخطيرة والحساسة والمنتظرة. فرأوه، شافوه. هنا تصف صفية أن أباها وعمها رجعا آخر النهار كاللين متعبين، لأنه في رحلة مسافة. ها؟ إيه بني عوف راحوا إلى مكان على طول. ما أنت اليهود لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مدينة قبل أن يسكن في راحوا مباشرة، ناس أصلا كانوا متلهفين. فسمعت صفية أباها يقول لعم أو العم يقول الأخ لأخيه أهو هو؟ قال نعم. خلاص ما فيها نقاش، عرفوه. الصفات منطبقة تمام الانطباق عليه، تمام الانطباق. قال فما يعني ايش الموقف؟ طيب يعني الآن المفاجأة انه طلع عربي قرشي ما هو منهم، واليهود عندهم الأسباط وسبط الملك وسبط النبوة وبني لاوي وبني فلان، فهذا لازم عندهم أن النبوة تكون في سبط معين من أسباطهم، ولازم يكون، مع أنه مكتوب عندهم في التوراة أن النبي أنه عربي، لكن كانوا يرجون يعني يمكن في نسبة أمل يكون منهم. فلما صار من غيرهم إيش قالوا له؟ أهو هو؟ قال نعم. إيش الموقف؟ ماذا ترى؟ قال عداوته والله ما بقيت. خلاص. ولذلك ترى عملية الجحد والتكذيب اللي حصلت لليهود في المدينة من اليهود كانت عملية ضخمة جدا، لها تبعات وآثار، لأنهم الآن سينكرون ما جاء آباؤهم من أجله إلى يثرب، وراح يضيعوا كل التعب اللي حصل، وراح يعني خلاص يعني. ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين أوتوا الكتاب، شوف أيضا واحد يفهم الخلفية التاريخية والسيرة يستطيع يفهم التفسير بشكل أفضل. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. إيش فسر ابن زيد؟ قال نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. وفعلا لما جحد اليهود وأنكروا بل وحاربوا وخانوا، خلاص صدق فيهم وعيد الله. وعيد الله ليش؟ الإجلاء والرد إلى المكان الأول، يلا برا. فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أماكنهم في بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة برا، وجعل اليهود يحمل باب داره، يأخذ أي شيء خشب يفك أي حاجة يستطيع أن يقولها يهود، يلا ما يخلوا شيء. باب داري حمله على البعير وإلى خيبر وغيرها، ثم إيش؟ خارج جزيرة العرب في عهد عمر رضي الله عنه، تطبيقا لحديث أخرجوا اليهود والنصارى. ولأن الله هددهم. فعمر رضي الله عنه كان ممن جرى على يديهم ممن جرى على أيديهم إنفاذ وعيد الله في اليهود بإخراجهم وإعادتهم. وفعلا كما قال الله في الآية الأخرى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. وين أول الحشر؟ الشام. الآن في آخر في قيام الساعة يا إخوان وأيضا الأخوات معنا في الدرس، يوم القيامة في حشر، صح ولا لا؟ أول الحشر وين راح يكون؟ في الشام. كيف؟ آخر جيل من البشرية، آخر جيل راح يكونوا مبثوثين في الأرض، ستخرج نار من قعر عدن كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فتخرج من قعر عدن وتروح يمين وشمال، يمين وشمال، يمين أو يعني شرق وغرب، تنتشر في الأرض وتسوق الناس إلى محشرهم، تسوق الناس كلهم إلى. ما تلاحظوا كذا إنه خريطة العالم تحت اليمن، يعني تحت حضرموت البحر، ما في، لا يكاد يوجد أماكن مأهولة، العالم ما في من تحت، يعني خلاص من تحت تروح على القطب الجنوبي في شوية كم جزيرة كذا بس خلاص، يعني من الجهة هذه يعني ما تلاحظون العالم ممتد شرق وغرب، ما ممتد شمال وجنوب. أيوة. فالنار ستخرج من عدن حضرموت وستنتشر شرقا وغربا لتسوق الناس اللي في العالم الموجودين كلهم إلى وين؟ الشام، إلى أرض الشام. ثم ينفخ إسرافيل في الصور ويموت كل الناس، وبعد ذلك يبعثون وإلى أرض المحشر. فأول الحشر اللي هو آخر الزمان عند قيام الساعة، أول الحشر الشام. فقال الله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر اللي هو الشام، فردهم الله، صدق وعيده فيهم وردهم من الحجاز، أخرجهم إلى الشام. لما فكروا في إقامة دولة لهم في هذا الزمان، وين يعني أفضل مكان خيار بالنسبة لهم؟ فلسطين فيها يهود كثيرين، من نتائج إجلاء الصحابة لهم ومن اللي بقوا البقايا اللي كانوا في فلسطين من زمان وتجمعوا، وفيها ايش طبعا، وعلى البحر ومكان زراعي، وفيها في الاماكن الدينيه لهم، فاختاروها واستولوا عليها وغصبوها والى اخره. هذا كان قضيه ايش اللي جابنا على الموضوع، قصة إسلام كعب، إنه كعب الأحبار كان يهوديا باليمن. طيب، أنا يعني ممكن أقول لكم الآن إنه اللي كانوا يريدون يعني الدين أكثر من اليهود، أنا أقول استنباطا يعني، اللي كانوا يريدون الدين أكثر، المتدينين اليهود أكثر، استقروا في يثرب، واللي كانوا يريدون الدنيا أكثر راحوا لليمن. ليش؟ لأن اليمن كانت زراعية وثروات وأشياء وخيرات، حتى كانوا يسمونها اليمن السعيد. ها؟ فكأن يعني أقول استنباطا، الذين يريدون الدين أكثر من المشردين من الشام راحوا إلى يثرب، واللي يبغوا الدنيا أكثر راحوا إلى كملوا إلى اليمن. فصار فيه في اليمن جالية يهودية كبيرة، طبعا لازالت أثارهم إلى الآن. خلونا الآن في قصة كعب التي حصلت هذه. أسلم كعب زمان عمر إيش قصة إسلام كعب رحمه الله؟ كعب الأحبار هذا كان رجلا مرموقا وحبرا عظيما من أحبار اليهود، يهود اليمن، يهود اليمن. أقبل وهو يريد بيت المقدس، وهذه الرحلة اللي راح فيها كعب من اليمن إلى بيت المقدس هي رحلة دينية. ليش؟ رايح إلى أماكنهم المقدسة، لأن اليهود يحجون، كل أمة عندهم حج، فحج اليهود والنصارى كله في فلسطين هناك، طيب عندهم حج. فالرحلة إلى أماكنهم المقدسة وحجهم هذا، خرج كعب من اليمن لوين؟ إلى بيت المقدس. أين؟ زمن عمر الخطاب. وين الطريق اللي كان رايح من اليمن إلى الشام؟ يمر على المدينة، وكان في المدينة يعني قد يكون فيها بقايا يهود أو ما فيها بقايا اليهود، يعني أو خيبر، يعني قد عمر، لأنه عمر هو الذي أجلاهم، وكعب جاء في زمن عمر إلى المدينة، وعمر هو الذي فتح بيت المقدس، ففي أحداث متقاربة، يعني إجلاء عمر لليهود من خيبر وفتح عمر لبيت المقدس ومجيء كعب إلى المدينة رايح لبيت المقدس، تزامنت هذه. يعني أقبل كعب من اليمن وهو يريد بيت المقدس، فمر على المدينة، فخرج إليه عمر. عمر رضي الله عنه ما فوت الفرصة في الدعوة، مع أنه هو خليفة المسلمين، طيب، وكعب شخصية دينية يهودية مهمة جدا جدا، فما وفر عمر، يعني ما ترك عمر الفرصة في الدعوة تضيع رضي الله عنه. فخرج عمر إلى كعب فقال: يا كعب أسلم، أسلم، خلاص جاء الله بالإسلام ونسخت اليهودية والنصرانية والكتب السابقة وانتهى خلاص. فقال كعب، لأنه عنده الآن، يعني شوف كعب علمه غزير، كعب الأحبار علمه غزير لدرجة أنه كان يعرف القرآن. الحين هذا يهودي يمني جاي من اليمن، ومع ذلك يعرف القرآن من سعة اطلاعه وعلمه. فرد على عمر، ما قال عمر أسلم، رد كعب، إيش قال؟ قال: ألستم تقرؤون في كتابكم، لاحظ كتابكم في القرآن، ألستم تقرؤون في كتابكم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، وأنا قد حملت التوراة. يلا أنا يهودي حملت التوراة وأعمل بها، وأنا حبر كبير من الأحبار، يمكن بعده أكبر حبر في اليمن ما ندري، فأنا يعني إيش، لست حمارا وعندي علم، وكتابكم يقرني على ما أنا فيه، يعني هذا احتجاجه، يعني مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يقول طيب أنا حملت التوراة وأحملها، متبني التوراة حرفيا أعمل بها. طبعا هذا احتجاج باطل، لأنه هو إيش الفرق، إيش الفائدة أن واحد يتبنى توراة محرفة ويعمل بها؟ تعمل بالكتاب المحرف، تتباهى بذا. عمر رضي الله عنه ما جادل، ما أخذ وعطى، خلاص تركه، الرسالة وصلت، هي الدعوة كلمة واحدة. بعض الناس فكروا الدعوة لازم تكون يعني 20 مقالة وسبع كذا 1000 كلمة ومدري إيش، وكلام طويل ما يلزم، هذا واجب رجل فاهم كل شيء، إيش حتشرح له يعني كعب الأحبار، حتشرح له إيش، فاهم حتى في القرآن، وفي يهود الآن يفهمون القرآن والتفسير والسنة وكذا، في ترى جولد سهر، في مستشرقين فاهمين تفسير القرآن يهود، يهود أحسن من كثير من المسلمين، موجود بعضهم الآن في الجامعات الأوروبية والأمريكية الآن يدرسون بروفيسور يهود يعرفون تفسير القرآن أكثر من كثير من المسلمين. كعب الأحبار ما يحتاج شرح، هو فاهم كل شيء. فلذلك عمر رضي الله عنه خرج يقول كلمة واحدة، يقول له أسلم. قال ألستم تقرؤون في كتابكم مثل الذين حملوا التوراة وأنا قد حملت التوراة. قال فتركه عمر. عمر ما تلجمعه في الخصومة في النقاش، تركه. ما الفائدة أنك تتكلم مع واحد تبى تشرح له إيش؟ خلاص. قال ثم خرج يعني كعب حتى انتهى إلى حمص، من المدينة رايح للشام وصل إلى حمص، فسمع رجلا من أهلها حزينا، لأن حمص فتحت، الشام فتحت، فكعب انتقل من بلد مفتوح من المدينة إلى بلد إسلامية مفتوحة وهي الشام، سورية، حمص. فسمع رجلا من أهلها حزينا وهو يقول بصوت حزين، وهذا السماع اتفاقا يعني ما هو مقصود كذا، سمعه يقول يا أيها الذي، يقرأ الآية هذه التي نحن بصددها، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. يعني أنا ظني والله أعلم أن كعب تأثر بكلمة عمر، حتى لو يعني تناقض جادل، يعني حاول يجادل بس وعمر تركه، لكن بقية الكلمة العمرية في نفس كعب، يعني صحيح أنه رد لكن يبقى أنه تأثر. فسمع الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها، فإيش صار؟ قرعت قلبه هذه الآية، قرعت قلب كعب وزلزلته زلزالا، كأن قارعة نزلت به. فلذلك لما فهم، شوف فهم، فنطمس وجوها فنرد على أدبارها، يعني نرجعكم مرة ثانية على الشام، أو اللي هو طمس الوجه وفهم الوعيد، فهم الوعيد اللي في الآية من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. فهو فاهم، كعب فاهم من هم أصحاب السبت، ويعرف إيش اللي صار في أصحاب السبت، ويعرف إيش معنى نطمس وجوها فنرد على أدبارها، والإشارة إلى ردهم إلى الشام منها. قال كعب هنا استسلم خلاص، قال يا ربي آمنت، يا ربي أسلمت مخافة أن تصيبه هذه الآية. ثم رجع فأتى أهله في اليمن ثم جاء بهم مسلمين. طبعا يعني ترك، يعني جاء بهم، وكثير من الأخبار التي في كتب التفسير والتاريخ من رواية كعب الأحبار، لأنه خلاص جاء وحدث بما كان يعرفه من أخبار الماضين والأشياء، ففيها مواعظ، يعني كلام كعب الأحبار في قصص وفي مواعظ وفي فوائد وفي أشياء، طبعا كثير منه من اللي ما نعرف هو حق ولا باطل، يعني من قصص بني إسرائيل التي إيش الإسرائيليات اللي هي لا ننفي ولا نثبت، إلا ما خالف الكتاب القرآن رفضناه، واللي يوافق القرآن قبلنا، واللي ما يوافق ولا يخالف نتوقف فيه. بس كثير أنا أقول من كثير من الإسرائيليات مصدرها كعب الأحبار، مبثوثة في كتب التفسير والتاريخ، مصدرها كعب الأحبار، وفيها فوائد ترى، فيها يعني مواعظ، وفيها. فالرجل استسلم مثل ما استسلمت ملكة اليمن، يعني يمكن هو في اليمن لما جاي من اليمن يمكن استحضر ايش صار في بلقيس، لما جاءت استسلمت، لما رأت صرح الممرض من قوارير ورأت الله قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هنا كعب استسلم، الآية قرعت قلبه وزلزلت كيانه، فالرجل استسلم وأسلم وجاء بأهله من اليمن خلاص، وسكن مع المسلمين، صار واحد من المسلمين، له ما للمسلمين، عليه ما على المسلمين، ويحدث بعلمه السابق أيضا مع فهمه للكتاب والسنة، وصار من علماء المسلمين، بس عنده علوم من أهل الكتاب، فصار وكعب دائرة معلوماته واسعة جدا، يعني عنده معارف وعلوم كثيرة. طبعا احنا لا نحتاج الإسرائيليات، الله أغنانا، لكن تذكر للاعتبار يعني استئناس، وفيها ممكن مواعظ، يعني قصص مثل قصص الرواية الأخرى. هنا كان أبو، يقول أبو إدريس عائذ الله الخولاني، كان الخولاني طبعا من خولان من اليمن، ها خولان في اليمن، يقول كان أبو مسلم الجليلي معلم كعب، وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثه إليه لينظر أهو هو، قال كعب فركبت حتى أتيت المدينة، فإذا تال يقرأ القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها، فبادرت الماء فاغتسلت وإني لأمسح وجهي مخافة أن أطمس ثم أسلمت. هذه رواية أخرى في قصة إسلام أو سبب إسلام كعب الأحبار رحمه الله. فإذا كعب الأحبار هو تابعي، ما هو صحابي، وإن كان بأعمار بعض الصحابة، ممكن يكون عمره يعني لو جاء مسلما مبكرا كان صار صحابي. نعم، الحقيقة أنه في شخصيات جاءت من اليمن تحت يعني جديرة بالدراسة، يعني في شخصيات جاءت في آخر العهد النبوي، في آخر العهد النبوي جاءت إلى المدينة، شخصيات جاءت من اليمن إلى المدينة جديرة بالدراسة، منهم من جاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مثل جرير بن عبد الله البجلي، نعم من ملوك اليمن، كان من أبناء ملوك اليمن، فجاء وأسلم وبايع، وعندنا أيضا من اللي وصلوا يعني هو بأعمار الصحابة لكن ما لحق، يعني جاء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بقليل. نعم، عندنا مثلا عمرو بن ميمون الأودي، ها أبو مسلم الخولاني، وعندنا كعب الأحبار، وهذه حقيقة شخصيات جديرة بالدراسة. يعني أنا أرى لو تفرغ بعض الباحثين أو الذين يبحثون عن موضوعات في قسم التاريخ الإسلامي للدراسة، أنا أرى أنه دراسة شخصيات الشخصيات كبار الشخصيات اللي قدمت من اليمن إلى المدينة في آخر العهد النبوي، لأنه طبعا هو بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، فصار نشر الإسلام هناك، وسمع أكيد كعب الأحبار وغيره وعمرو بن ميمون الأودي وغيرهم وأبو مسلم هل سمعوا شرح عن الإسلام، وعندهم علوم قديمة. الشخصيات هذه شخصيات فذة، ولما أسلموا يعني لما جاءوا المدينة وأسلموا كان لهم مكانة كبيرة، يعني هم علماء وجاءوا من مكان خلفية ثقافية واسعة وجمعوا إلى علم الكتاب بعضهم من علم الكتاب السابق علم القرآن والسنة، وفي تميز فيها، في تميز وفي فروق بينه وبين الشخصيات الأخرى، الشخصيات اليمنية المخضرمة، المخضرمة أقصد المخضرمة اللي أعمارهم من أعمار الصحابة، لكن بعضهم صاروا صحابة بعضهم ما صاروا صحابة. الشخصيات اليمنية المخضرمة شخصيات جديرة بالدراسة، جديرة بالدراسة يعني في حركتها العلمية وتنقلها وتأثرها وكيف أسلموا، كيف أسلموا وكيف جاء ولما دخلوا في الإسلام ما هي أخبارهم. نعم الشخصيات هذه مثل اللي ذكرناها الآن، يعني كعب الأحبار أو مسلم الخولاني، عمرو ميمون الأودي، شخصيات جديرة بالدراسة. طيب يبدو أننا سنقف هنا اليوم، يعني كلامنا في الله أخذنا الحديث في موضوع تفضل شوف حتى بس الأسماء هذه شوف أبو مسلم الخولاني، طيب أبو مسلم الخولاني الزاهد الشامي طبعا أصله يمني معروف، اسمه عبد الله بن ثوب وقيل بن أثوب، ويقال بن عوف ويقال بن مشكم ويقال اسمه يعقوب بن عوف، ثقة عابد من الثانية، رحل لاحظ رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدركه. أبو مسلم الخولاني رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدركه، وعاش إلى زمن يزيد بن معاوية معمر من الثانية، من الثانية ها اللي اشترك في قتل الأسود العنسي. نعم هو إذا كان رحل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدركه معناها أسلم قبل أن يأتي، أسلم قبل أن يأتي. بالنسبة لعمرو بن ميمون الأودي الشخصية الثانية، عمر يقول ابن حجر عمر بن ميمون الأودي أبو عبد الله ويقال أبو يحيى مخضرم مشهور، مخضرم مشهور، مخضرم نفس العملية أعمار وأعمار الصحابة، جاء ما ما ما يعني ما لحق النبي عليه الصلاة والسلام، مات قبل ما يدخل، ما مات النبي عليه الصلاة والسلام قبل مجيئه. طيب مات سنة 74 وقيل بعدها، هذا أيضا جاء من اليمن، وهو صاحب هو الرواية في البخاري اللي رأى قردا وقردة زنيا فاجتمع عليهم القردة فرجموهما بالحجارة، هو رآها بعينه، حضر هذه الحادثة بنفسه في اليمن. طيب ها لا ما لحق، كاد أن يصبح صحابي لكن ما كتب الله له، فما جو إلا ما جاء إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو كان من أخص تلاميذ ابن مسعود. الشخصية الثالثة كما قلنا هو كعب الأحبار، نشوف هذه شخصيات جديرة بالدراسة، يعني صار فيها مجال صير فيها دراسة، لأنه يجمعها شيء، يجمعها أشياء. كعب الأحبار، شوف كعب بن ناتع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار ثقة من الثانية، لاحظوا ذو الثلاثة الآن كلهم من الثانية، أو مسلم الخولاني وعمر بن مول الأودي وكعب الأحبار، كعب بن ناتع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار ثقة من الثانية مخضرم، كان من أهل اليمن فسكن الشام، مات في آخر خلافة عثمان وقد زاد على 100. له في مسلم رواية لأبي هريرة عنه من طريق الأعمش عن أبي صالح. أي نعم، هذه ثلاث شخصيات أوصي بدراسة سيرتها. إيش؟ إيه طبعاً. من الثانية خلاص هذول كبار التابعين، كبار التابعين، وكلنا أعمارهم بأعمار الصحابة، هذول أعمارهم بأعمار الصحابة. ها؟ أسلم عمره 80 وهو عاش إلى 100. مات في آخر خلافة عثمان، فإذا أسلم في خلافة عمر، صحيح أن خلافة عمر امتدت بس يعني لو فرضنا يعني خلى جاء في نص وسط خلافة عمر، ما نعرف متى جاء المدينة أو لا نعرف الآن يعني، فيكون هو خلافة عثمان كم استمرت؟ وعمر 13 سنة، 10 سنوات يعني يقول 20 كذا. أنت هذا قصدك؟ أنت تبغى توصل إلى أنه كعب الأحبار أسلم عمره 80؟ إيه، لأن هذا أنا أقول يعني هو رجل موسوعة، يعني لما جاي خراء يعني وقد صار يعني عنده علوم، ومع ذلك أسلم وحسن إسلامه وفقة يعني، لو وهو من رجال الأسانيد يعني روى أحاديث، دخل في سلاسل الأسانيد، واضح أنه تلقى أشياء عن الصحابة وأشياء كثيرة من أهل الكتاب وخلطها مع بعض، دمج أشياء، فبعض اللي حدث به ما ندري، لأن واحد 80 سنة لما جايب خلفية 80 سنة وسمع وفي الإسلام يعني سمع أشياء في الإسلام أكيد كعب، فسيروي عن سيروي من الماضي ومن الجديد. ها ولا هو يعني يحدث بالإسرائيليات وفيها أشياء باطلة، لأنه خلص إذا حدثنا أهل الكتاب نعرف إيش الموقف، فإذا نقل لنا عن أخبار بني إسرائيل خلص هو ناقل، بس هو ناقل هو الآن. أي كلام كعب الأحبار هو إسرائيليات، إذا خالفت الكتاب والسنة تركناها حتى لو من كعب الأحبار، إيش يعني؟ يعني الآن مسألة ما هي، الوحي معروف مصدره، إذا خالف الكتاب والسنة رفضناه حتى لو من روايات كعب الأحبار، بل له روايات كثيرة بعضها فيها بطلان، يعني واضح أنه في مما أصابه التحريف مثلا. طيب، والموافق الكتاب والسنة نحن في غنى عنه، والمسكوت اللي له موافق ولا مخالف نتوقف فيه، يعني روايات كعب الأحبار ما راح تزيدنا علم يعني غير اللي في الكتاب والسنة، لكن بعضها فيها مواعظ مثلا، فيها آداب أخلاق فيها كذا فيها. واللي فيه بطلان من رواياته بطلان يعني فيها مثلا يعني شوف ما يستبعد يكون مثلا رجل مر بمراحل مر بأطوار مثلا يعني واحد مو أول ما يسلم لازم يكون على طول يعني ورعا صادقا لا ممكن يكون في أول أمره عنده سقطات وعنده وعنده ثم يحسن إسلامه. وأصحاب الخلفيات لما يسلموا أصحاب الخلفيات كما يقولون الثقافية السابقة ممكن أحيانا تأثر هذه سلبا خلفياتهم الثقافية السابقة ممكن تأثر سلبا فقد يقول كلاما مثلا ما ينبغي أن يقوله أو الأولى أنه ما يقوله مثلا. يعني افرض أنه وجدنا رواية عن كعب بن الأحبار فيها طعن في بعض الأنبياء مثلا في داود أو كذا أو سليمان يعني فهما هو ناقل واليهود قوم بهت بهتوا أنبياءهم بهتوا أنبياءهم موسى قالوا آدر يلا رموه يلا قالوا هذا عنده مرض فيه انتفاخ في في في الأنثيين يعني إيش تبغى أوقح من وقحين. فإذا نقل عنهم ينقل حتى أحيانا من بعض الأباطيل فلا بد من الحذر. يعني إذا كان سؤالك هو ما هو موقفنا من روايات كعب الأحبار فالموقف لا بد من الحذر لأنه هو ناقل عنده موسوعة كبيرة من الأخبار والمعلومات ناقل. فهل بعض ما نقله كعب الأحبار مخالف الكتاب والسنة؟ الجواب نعم لكن هو ناقل ناقل كفر ليس بكافر. فإيش موقفنا؟ لا بد نمحص مو أي شيء قاله كعب الأحبار نأخذ به طبعا لا طبعا لا بالتأكيد لا يعني. لكن له بعض الكلام مثلا بعض الروايات جيدة بعض الروايات توافق يعني ما تقرأ مثلا أحيانا في قصة السامري رواية لكعب الأحبار تفسر أشياء ممكن واحد يعني يزداد بها أحيانا اتعاظا في مواقف أو مواعظ يعني بعض عباد بني إسرائيل السابقين ممكن ينقل الأخبار منهم. لكن هل يوجد في كلامه يعني أخطاء أو أشياء باطلة؟ أيوه لأنه هو ناقل ناقل عن قوم معروفين بالكذب وهم اليهود. نعم كنا نبلوه بالكذب نبلوه بالكذب يعني ممكن ترى تحمل على ما حدث به عن الماضين أنه والله روى كعب الأحبار أخبار مخالفة للقرآن والسنة وهذه يقينا عندنا أنها كذب مفترى عاد من اللي افتراها ومن اللي اخترعها شيء آخر. فأنا ممكن لأنه ابن حجر لما قال في قال ثقة نعم ورجل أسلم واتهامه بالنفاق صعب نجي يقول والله كان منافقا وزنديقا ويظهر الإسلام ويبطل اليهودية وأنه كان مجرد يعني دخل في الإسلام ليبلبل المسلمين وأنه يعني كيف طيب أنت ما عندنا كيف نشق عن قلبه. فنحن نجري أحكام الناس على الظاهر. طيب والأشياء اللي حدث بها كعب إذا بعضها باطل مثلا مخالف الكتاب والسنة فيها اتهام للأنبياء والله يا أخي تلقي الناس أخرج له مسلم في صحيحه أخرج له مسلم في صحيحه يعني ما هو يعني ما كان مسلم ليخرج له في صحيحه والرجل منافق ولا متهم معروف بالنفاق ولا مجمع على كذبه لا. لكن بعض الأخبار اللي نقلها قلنا عن اليهود البهتة الذين يبهتون الأنبياء فإيش حتتوقع يعني من المنقولات هذه إنه فيها فيها أشياء باطلة. يقول ابن حجر: كعب بن ماتع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار ثقة من الثانية مخضرم، كان من أهل اليمن فسكن الشام، مات في آخر خلافة عثمان وقد زاد على 100. استنباط جيد متى أسلم. وليس له في البخاري رواية إلا حكاية لمعاوية فيه، فيه لاحظ كلمة ابن حجر فيه يعني اتهام. وله في مسلم رواية لأبي هريرة عنه من طريق الأعمش عن أبي صالح، وقد أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم أخرجوا لكعب. فالمجازفة كذا أن الحكم عليه أنه هذا مجرد نفاق وتظاهر كذا هو يهودي، وأنه مجرد ليطعن في دين الإسلام ويجيب لنا روايات تشككنا ومدري إيش، يعني ينبغي التحرز والتوقي، خصوصا أنه بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعني الجزم بنفاق شخص صعب جدا، يعني ما في إلا أن يصرح مثل بعض المنافقين الآن، مثل هذا المنافق اللي أمس سوى كاريكاتير استهزئ فيه بتوحيد الربوبية، اللي قالوا طالع أنه خبر في التلفزيون زلزال في قاع المحيط، كاريكاتير خبر طالع في التلفزيون زلزال في قاع المحيط، فمطلعين واحد عنده كذا لحية شخبطة كذا لحية كاريكاتير وشعره قصير يعني توه راجع من عمره مع زوجته في الكاريكاتير، وهو يقول لها تعليقا على الخبر زلزال في المحيط: هذه بذنوب الأسماك. هذه كاريكاتير أمس نزل في الجريدة، هذه بذنوب الأسماك. إيش معناها؟ استهزاء بقول الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، واستهزاء بقوله تعالى: فبما كسبت أيديكم. الله يقول إنه ما أصابكم بما كسبت أيديكم، وإنه يخوف عباده بالآيات. الحين هذا شوف المستهزئ، هذا زلزال في قاع المحيط يقوم كاتب إيش؟ هذه بذنوب الأسماك. إيش معناها؟ يستهزئ بأفعال الله وبتفسير يعني بالقرآن لأفعال الله. يعني القرآن يقدم تفسيرات لأفعال الله، إنه إذا نزل بنا مصيبة كذا صار شيء حدث بسبب كذا بما كسبت أيديكم، وإنه عشان نخاف. فيأتي هؤلاء المنافقون يقولون: لا ذنوب ولا شيء ولا بسبب ذنوب وما له علاقة، وهذا شيء ظاهرة طبيعية، وليش تخافوا؟ ولازم نتأقلم مع الزلازل عادي، تصير عادي يعني في اليابان، يعني بكل وقاح بكل وقاح. يعني بدل ما يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله وربنا يستعتبنا ويريدنا أن نرد يعني نعود إليه، وقد أصابت هذه حادثة قوما ولنا ومن إخواننا ونحن نحن وياهم شيء واحد، يعني إحنا بالله نقول الآن إنه هذول اللي في إصابهم زلزال يعني أمة أخرى، ما هم منا وفينا، واللي أصابهم أصابنا، يعني أنت تعتبر مصيبة نزلت عليهم مصيبة عليهم فقط ونحن ما لنا دخل؟ وقلنا إن المصيبة قد تصيب ناس فيهم سيء دين وصلاح ابتلاء لهم، والعصاة منهم يكون عقوبة لهم، واللي بجانبهم تذكيرا لهم أن شوفها انظروا من بين أيديكم من خلفكم ما تبوا تعتذروا حتى نتوب كلنا. يعني أنت لما تصير زلزال صار في أرض كلنا نتوب. الحين يجي واحد مشكلة من الغفلة ومن الإلحاد والزندقة عند بعض الناس، يعني مثلا تسونامي ضربت فين؟ أرض إسلامية أندلوسيا، يجي يقول: إيه وما لنا دخل إيش يعني؟ طب أصابت إخوانك يعني، إخوانك المسلمين، تسونامي أصاب إخوانك المسلمين، ما في اتعاظ ولا شيء. فيرفض العلمانيون المنافقون أي تفسير شرعي قرآني للأحداث. وكيف يبغى تمر؟ مرور الكراء كذا. الزلزال يعني ظاهرة طبيعية تصير هنا وفي اليابان وفي أماكن كثيرة يعني، وفي تصير في أمريكا وعادي يا جماعة، ولازم تتأقلموا معها. ما في يعني إيش الخوف وليش الخوف وليش الذعر وليش كذا وإيش دخلها في المعاصي والعملية كذا، منتهى الاستهزاء الآن حصل. نسأل الله أن يكبت هؤلاء الأعداء، يعني ذو المنافقين أن يكبتهم. عليكم السلام وبركاته. طيب نختم درسنا هذا بحديث الترمذي رحمه الله في ميراث المولى الأسفل، حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين. طيب في السند عوسج المكي مولى بن عباس ليس بمشهور من الرابعة. القصة أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا، ما في له لا عصبة ولا أقارب إلا عبدا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. من أي باب؟ قال المبارك فوري هذا الإعطاء مثل ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها، أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته بطريق التبرع، لأنه صار ماله لبيت المال. بعض العلماء قالوا يرث العتيق من المعتق كما يرث المعتق من العتيق، ولكن الراجح أنه العبد لا يرث من السيد، وإذا أعطي من مال سيده يعطى صدقة، لأنه خلاص هي الآن مو رايح المال لبيت المال وهذا مستحق أولى. يعني مثل هذا قال أعطوا كبيرا من أهل قريته، يعني لأنه أولى من يأخذ من جماعته وأهل كبير القبيلة القرية، وهذا كان عبدا عنده، مات السيد ماله قرابة، المال سيذهب بيت المال، العبد واحد من المسلمين، وحيث أنه كان ملازما لسيده أو أقرب من غيره إلى أن يعطى، على الأقل في علاقة قديمة يعني سابقة بينه وبين سيده. يقول يعني الترمذي رحمه الله والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة يعني وارثا أن ميراثه يجعل في بيت المال. طيب يجعل في بيت المال. فما نعطيه للعبد يعني، هذا مفهوم الكلام، ما نعطيه إرث وإنما نعطيه صدقة، نعطيه منه صدقة. قد يكون المال قليلا جدا يعطاه، وإذا كان كثيرا يعطى بعض والباقي بيت المال. المبارك فوري نبه تنبيها مهما في هذا الموضع، المبارك فوري رحمه الله من أذكياء العلماء، يقول معلقا على كلام الترمذي إن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين، قال هذا إذا كان بيت المال منتظما أو منتظما. إيش يعني؟ يعني فيه عدل والأموال تروح في طريقها الصحيح الشرعي. قال وأما إذا لم يكن منتظما فوضى فيجعل في المصالح العامة كالمدارس الدينية وغيرها. يعني لو واحد مات، افرض الان خذ مثلا واحد مسلم يعيش في الخارج، طيب مات ما له وارث، واستطعنا بطريقه ما المسلمين اللي برا مثلا استطاعوا أن يحوزوا ماله. نعم، افرض الرجل أودع عند جاره المسلم 1,000,000 قبل ما يموت، ها، ومات ماله، وين الورثة؟ ما في. وين أقارب له في الدول العربية في الإسلامية كذا برا جوا؟ ما في، قطع من شجرة، ما في. طيب إيش، وين ودي الفلوس؟ بيت مال في السويد، في بيت مال ولا في الأرجنتين ولا ما في؟ أو حتى لما كان في بلد في مسلمين، بلد مسلمين لكن بيت ما في بيت مال أصلا ولا فوضى، ما في، وين نضعه؟ يقول مبارك فوري: في المصالح العامة للمسلمين، مسجد، مركز إسلامي، مدرسة شرعية، تعبيد طريق للمسلمين، حفر آبار للمسلمين، مصالح العامة، مؤسسة دعوية مثلا، مؤسسة دعوية حط فيها. تنبيه مهم. طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا أقرأ التفسير السعدي أو أي تفسير، لكن بعد ما أسكر الكتاب كأني لم أقرأ، يعني إذا جيت أفسر ما كأني قرأت، إيش الحل؟ أول شيء أكثر ذكر الله، قال الله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. ثانيا، أنا أريد أن أطمئنك إلى أن ما تقرأه، لأنه في أول مراحل القراءة هذه داء يتعرض لها الذين يبدأون بالقراءة وطلب العلم، أول الأمر أي واحد يدخل في مشوار طلب العلم في الغالب ما يلتقط كل المعلومات، يعني يقرأ ولا كأنه قرأ، ما يتذكر شيء اللي قرأه، يقرأ سكر الكتاب بعدين. ليش؟ لأن الذهن ما تعود، ما تدرب بعد. ثانيا، يعني انت ما تنطبع المعلومات على طول من اول مره. ايش هو الشافعي يغطي صفحه حتى ما لا، في يعني كلنا على الله المستعان ذاكره عندنا مشيها، يعني ما هي. طيب هذا ايش يحتاج؟ انك تقرا عده مرات، وستلاحظ ملاحظه، يعني أنك إذا قرأت الكلام من أكثر في أكثر من مصدر، يعني افرض حكم شرعي، قاعدة أصولية، شيء في اللغة، معلومة في السيرة، يعني إذا قرأتها في تفسير وفي كتاب تاريخ وفي كتاب مثلا شرح حديث، إنها ستعلق عندك وتبدأ الخيوط تتشابك والمعلومات تتواصل وتتذكر هنا ما قرأته هناك، وهذا الموضع يذكرك بذلك الموضع، وتبدأ تتجمع عندك المعلومات بطريقة يعني ممتازة. فالعملية بس يبغى لها مواصلة، ولا طبيعي. هذا طبيعي اللي يشتكي من عدم علوق المعلومات في بداية طلبه للعلم وفي بداية مشوار القراءة، طبيعي هذا يحصل عند كثير من الناس، لكن واصل المشوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في قصة موسى والخضر: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، إذ جاء رجل فقال له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا، فأوحى الله إلى موسى: بل عبدنا الخضر. هل الخضر أعلم من موسى مطلقا أو من وجه دون وجه؟ طبعا الجواب من وجه دون وجه لا شك. آتيناه رحمة من عندنا، يعني النبوة، وعلمناه من لدنا علما، العلم اللدني من لدن الله تعالى، ما هو من علمناه من لدنا، يعني ما هو علم أساطير ولا خرافات ولا أشياء شعبية، لا، من لدنا علما. فأكيد أنه في عنده علم ما هو عند موسى، لا ينفي أن موسى أفضل منه، موسى أفضل من أولي العزم موسى، لكن خضر عليه السلام كان عنده علمه عند موسى، ولا يستغرب أن يكون الأقل فضلا أعلم في مسائل من الأكثر فضلا. يعني الآن مثلا أبو بكر منزلة ورتبة ودرجة أعلى من مثلا حذيفة ومعاذ وزيد بن ثابت لكن أكيد أنه زيد بن ثابت قد يكون عنده أشياء في القرآن. أبي بن كعب مثلا، أبي وزيد عندهما في القرآن أشياء، يعني علم، معلومات، أشياء قد يكون ليست عند الصديق. ما هو كل الصحابة عنده كل الأحاديث، يعني أي صحابي عنده كل الأحاديث؟ لا. فلكن لا ينفي أنه أبو بكر أفضل وأعلم وأفقه، بس هذاك عنده معلومات ليست عند هذا. من تعرض للظلم الشديد مجموعة من الناس لفترة طويلة وبعد ما أصبح في قلبي كراهية وحب للعزلة، هل يعذر على ذلك أم يأثم؟ طبعا لا شك أن له عذر لأنه تعرض للظلم الشديد، لكنه إذا جاهد نفسه في إخراج الحقد والكراهية والبغضاء سيؤجر على ذلك أجرا عظيما، لأن هنالك يعني ما هو طبيعة فقط أنه هو حقود، لا، في مسبب، يعني في سبب لهذا، فهو يجاهد نفسه أن يخرج ما في قلبه منه. ينام وليس في صدري غل على أحد، حقد شيء على أحد. هل الإسبال يدخل في الزي الرياضي؟ جواب نعم، يدخل في الزي الرياضي، في غيره. إسبال عام، ما هو خاص بالبنطلون ولا بالثوب ولا بالإزار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل عن حكم الأنانية وكيف نتعامل مع الشخص الأناني. يعني الأناني هو الذي يستأثر بالأشياء لنفسه، لا يعطي غيره، ولو احتاج غيره ما يعطيه، يمسك الأشياء عنده، ولا يمكن يقدم غيره على نفسه. التعامل معه كيف؟ موعظة، تذكير، تبيين خلق الإيثار. تجيبه مثلا، حط واروي له قصة، اقعده واروي له قصة أبا طلحة لما أخذ الضيف إلى بيته وقال لامرأته: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخلي شيئا. لأنه أصلا الرجل هذا جاي يقول: يا رسول الله، بلغ مني الجهد، أنا ما عندي شيء، جايع. والنبي عليه الصلاة والسلام ما عنده شيء يطعمه. من يضيف هذا الليلة يرحمه الله؟ أبو طلحة قال: أنا. أخذه إلى بيته وأوصى زوجته: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخلي شيئا. قالت: ليس عندي إلا قوت الصبية، حتى طعام أنا وياك ما في، بس طعام لأولادي الصغار. قال: خلاص، نوميهم وأصبحي سراجك، ونقعد ثم قومي كأنك تصلحيه فأطفئيه، ونقعد نريه أنا وإياك أننا نأكل، وحنا تمثيلية، نسوي تمثيل كأننا نأكل، نتظاهر بالأكل. فلما حصل هذا الكلام وغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثاني يوم الصباح، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجب الله أو ضحك من صنيع فلان وفلان، من صنيع فلان وفلانة، وأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة، ومن يوق شح نفسه. فنقول للأناني: شف، ومن يوق شح نفسه ماذا له؟ وهذا قصة أبي طلحة، أم طلحة والأولاد الصغار، ممكن واحد يصبر على، يعني هو يبيت جايع، بس أيضا يشوف أولاده أمامه يبكون من الألم الجوع، هذه ما هي سهلة، ما هي سهلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قصة قصيدة إعطاء المغني والقصيدة مدح الله وجائزة المليون، أمس تكلمنا عدة عن عدة ملاحظات ومؤاخذات ومشكلات في قضية التعامل مع المغنين، وبعضهم يحاول ستر عورته بأشياء، وقد يقول لك: يا أخي، بس أنت يمكن تدخل في التوبة لعله كذا. خله يتوب من الغناء، وإن وبعدين إيش كيف ستؤدى وإيش المؤثرات المستعملة. الحين بعض الناس ما يستعمل معازف بس يستعمل مؤثرات مثل المعازف وأشد بالنتيجة. يقول لك بعض ملحيني الأغاني هذه أغاني الماجنة صاروا يستفيدوا من بعض الألحان الأناشيد اللي يسموها أناشيد إسلامية. وبعض الملحنين للأناشيد الإسلامية صاروا يسرقون الألحان من الأغاني الماجنة ورفع دعاوى من هذول على هذول ومن هذول على هذول. وبعض المنشدين تحولوا إلى مغنين مما يدلك على فساد العملية فيها مصائب. وأن ما يسمى بالأناشيد الإسلامية صارت سوقا مخترقة وتحولت إلى في كثير من أطروحاتها إلى فسق وتطريب ومشابهة للفساق وصد عن ذكر الله. أي طبعا لأنه في مجال يكسب فلوس يدخل فيه حليقين يدخل. واحد مثلا ما وجد له طريق إلى الشهرة في الغناء يقول شوف الأناشيد الإسلامية أشرطة تباع بكذا وكذا. الشريط الأناشيد الإسلامية يباع بكم؟ بعشرة؟ سبعة؟ والسي دي؟ 15. يلا فرصة. فيروح يلا أي واحد عنده صوت جميل فاتن خش المضمار فيها فلوس جيب لك قصيدة مشي فيها الله والنبي. وبعد بعض الأشياء اللي تلحن فيما يسمى بالأناشيد الإسلامية فيها ضلالات الصوفية. يعني تعبد بإيش؟ تلحين الأذكار. تعبد بتلحين الأذكار. وإذا قال واحد حنا ما قصدنا التعبد ليش تحطونا مثل الصوفية؟ احنا قصدنا نستمع. نقول له اذا خلاص يعني انت الان حولت الاذكار الى اغاني. ايش يعني؟ يعني اذا واحد الان مثلا لحن ذكرا من الاذكار علشان يستمتع بالصوت ايش اسمه هذا؟ اذا قال لا انا ما اتعبد طيب يقول له يعني انت فررت من ايش؟ وقعت في ماذا؟ فهمك الله. مثل لو واحد اخذ سورة من القرآن وغناها يلا ايش يعني يعتبر هذا شيء جيد مثلا؟ وهذول ياخذون اذكار الان يغنوها. ولا اله الا ويطلع وينزل فيها وكان اغاني يعني اغاني كلمة التوحيد صارت اغاني. هي يقول لك هذه أناشيد مهرجانات ناخذ عليها فلوس. أنت تفكر هذا اللي يسموه الآن مهرجانات الإنشاد مخيمات الإسلامية بزعمهم ها؟ وش هذه؟ تجارة. ناس تدخل فرقة تأخذ فلوس. هو يقول بعض يقول طب حنا هذه نسويها مجانا المرة هذه عشان نسوي دعاية للفرقة. فرقة مثل الأغاني واحد وراء ناس وكمبارس وهذا يؤدي كذا ومؤثرات ودي جي يقول دي جي إسلامي. أنا ما أدري شو الدي جي الإسلامي يعني الأنوار تروح من اليمين اليسار يعني في الدي جي الإسلامي يعني الأزرق أحمر أصفر أخضر يعني وش الدي جي الإسلامي؟ ولا يقول بسم الله بعدين شغل الأنوار يعني كيف تأسلم الدي جي؟ أنا ما أدري الكلام الفارغ الذي يقولونه. أغاني أغاني أغاني ومعها دي جي يلا وفرقة وبعدين يسموها إسلامية. وهذا من الكذب ترى على الإسلام. أنا أرى أنه هذول المغنين اللي حطوا دي جي يسوي يجيب لك بس كلمات فيها الله والرسول والدين والإسلام وبعدين ألحان أغاني مؤثرات صوتية مثل الموسيقى ودي جي وأنوار وفرقة وتصفير استقبال الجمهور ومعجبين ومعجبات بالمنشدين، وبعدين يسميه إسلامي. أنا أرى هذا من الكذب على الإسلام، وأنه لا يجوز لهم أن يقولوا أنا شيء إسلامية. أنت الآن تكذب على الله وعلى الدين، تكذب، قاعد تكذب الآن، تقول أنا شيد إسلامية وهي مخالفة للإسلام. شوف المغني هذاك الفاسق لما يغني ما يقول أنا الآن أسوي أغاني إسلامية، أغاني خلاص، هذا يكذب على الإسلام، يقول هذه إسلامية وهو كذاب على الإسلام، يلصق بالإسلام ما ليس منه، لحم خنزير مذبوح الطريقة الإسلامية، إيه كيف يعني، شلون صارت، خمر معصور على الطريقة الإسلامية، كذا كذا هزلت. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نذهب لغرف الإباحية ونضيف في قوائمنا وندعوهم لغرف الدعوية، ويستجيب منهم كثير ويتأثرون، وتاب بهذه الطريقة الكثير، وأغلقت بعض الغرف الإباحية، ولكن أتاني من الإخوة الدعاء من أنكر عليه، قال هذا مكان فتنة، وأنا لي سنوات أعمل بهذا العمل ولم أتأثر ولله الحمد. وهناك أخوات أو إخوة يعملون معنا. شوف كل طبعا هذا مزلق خطير وفتنة، يعني واحد يدخل إلى غرف إباحية فيها فتنة، لكن أقول كل أدرى بنفسه. يعني الآن أهل الحسبة لا معروف لا يعني منكر، يقتحمون أوكار دعارة، صح ولا لا؟ طب هو يقتحم وكر دعارة ما راح يشوف ولا راح يغمض عيونه ويقتحم؟ ويشوف. لكن قوة المحاربة للباطل تطغى على المنكر اللي يشوفه. يعني ممكن أمثلها ب محاربة الطبيب للمرض. الحين لو جاء واحد وقال شوف المرضى في مستشفيات الأطباء ليش كلهم ما يصابون بالعدوى والأمراض، يعني مش المرض يعدي سبب، يعني سبب لأنه لا يعدي بنفسه، لا عدوى يعني لا يعدي بنفسه، يعدي بأمر الله. فمن أسباب أن الأطباء لا يصابون، ولا كان خلاص كل الأطباء الحين كلهم في الأسرة، وخر المريض يجلس مكانه إذا صار هو يعني ليش هذا. طب من أسباب، يقول الشيخ بن عثيمين إن الطبيب لأنه يحارب المرض عنده قوة نفسية، وممكن هذه القوة النفسية المحاربة للمرض تمنع تطرق المرض إلى نفسه. وأنا أقول الذين يقتحمون أماكن الدعارة يكون عندهم من قوة الإيمان ومحاربة المنكر وكره المنكر، لأنه هو داخل الآن كاره يغير ما يجعله لا يفتن. الذين يدخلون إلى الغرف الإباحية للدعوة لا شك أنهم على خطر عظيم، لأنه هذا باب فتنة. فإذا كان يقول أدخل ما أشوف وأكتب وما أقدر أستعرض الكلام من أول إلى آخره وأستمتع به، فجابت نتائج وأنا صامد الحمد لله، ما ضعفت بل صرت أقوى، إذا كان صادقا نقول له استمر. إذا كان صادقا نقول استمر. لو قال واحد وأنا والحمد لله صار لي مدة وبلوت نفسي، وجدت نفسي لأني كاره للمنكر هذا، مشمئز منه، محارب له، كل ما استمرت أقوى زيادة، أقول الله يقوي استمر. وإذا قال واحد والله أنا جربت بس الصراحة يعني أصابني ما أصابني، نقول له أخرج فرارا، نفسك طبعا، قاعدة نفسي ها يعني واحد يقول له الله راح أدعو في مكان يصيبه هو بالمنكر ما يمكن. فإذا كل أدرى بنفسه، والله شهيد ورقيب سبحانه وتعالى. يعلم ما في الصدور. يقول أنا كنت محافظ على صلاتي في فترة مسكت إمام، ومن بعد صرت أسمع أذان العشاء والفجر والعصر وأتثاءب وأنام على الرغم أني نمت مبكرا، هل إذا نمت صحيت وصليتها إشكال؟ يعني قد يكون أحيانا واحد يصاب بعين، مثلا إمام لحسن صوته تصيبه عين فيصير ما يحضر الصلاة، ما يقدر، لا يستطيع، يتألم، يتوجع، ما يدري إيش، صوته يروح ينحبس، يحصل ممكن. لكن أيضا في شيء اسمه كسل وضعف الهمة وضعف الإيمان وضعف التقوى، طبعا فيه، فلا بد يفرق يشوف هو من أي نوع، هذا السبب إيش هو. يعني والله هو قد يكون عين، فنقول يلا ابذل الأسباب، عالج نفسك بالرقية، ترى هذه مهم جدا علاج فيها، لأن متعلق مسألة دينية وهي قضية الصلوات وقراءة القرآن. لأنه يعني في ناس السحر أو العين ممكن تصيبه في أنه ما يصل لزوجته، يمرض، يتألم، يتوجع، مدري إيش، يعني شيء دنيوي. لكن في ناس تصيبه العين والسحر على إيش؟ ما يقدر يقرأ قرآن، ما يقدر يصلي، ما يقدر يسمع الأذان. إذا بدأ يأذن جات له أنواع الآلام، الصداع الرهيب. ليش؟ الشيطان بهذه السحر والعين صار فيه، ابتلي الرجل بنوع معين من إيذاء الجن والشياطين مثلا، كذا عند الأذان، عند قراءة القرآن، عند الصلاة. فلا بد يعالج نفسه هذا معالجة سريعة ومباشرة، لأنه متعلق بالدين، لأن الضرر الآن ضرر ديني، لازم يعالج يرقي نفسه بقوة. يقول سؤال سريع، وأنا مبتعث في أمريكا أبغى أسأل عن اللحم الحلال، يجوز أكل اللحوم في أمريكا؟ أنا أكل بحكم أنه أهل كتاب. يعني من جهة الأصل نعم يحق لك أن تأكل لأنهم أهل كتاب، لكن إذا علمت أنهم لا يذبحون، يعني من أخبار ثقات، ما هو قيل، من أخبار ثقات أنهم لا يذبحون، فلا تأكل، خلاص خذ السمك. في حل آخر، في البقالات الكبيرة عندهم في ما يسمى بالكوشر، كوشر لحم مذبوح على الطريقة اليهودية. طبعا الذبح على الطريقة اليهودية هو ذبح شرعي من ناحية، يعني انه سكين حادة وكذا ومن محل، ويقطع مجرى الدم والتنفس، ايوه عندهم اليهود يذبحون. فعندك هذا اللحم ايضا يجوز انك تاكل، وعندك السمك، وعندك اشياء بدائل الحمد لله. في مسلمين يبيعون لحوم في بعض المزارع عندهم يذبحون، ممكن يكون في لحوم مستورده من بلاد اسلاميه، قد يوجد. هل يجوز الدعاء لاموات ولو كان طفلا صغيرا؟ نعم طبعا، صلاه الجنازه حتى لو كان طفلا، ولو قيل وارحمه فان الله يرحم الصغير والكبير. هل يشرع للمؤمنين رفع أيديهم بالدعاء في خطبة الجمعة؟ الجواب لا، لا يشرع. وقال الصحابي لما رأى ذلك الخطيب رافعا يديه قبح الله تلك اليدين. لكن بين إيش؟ بين الخطبتين، بين الخطبتين ممكن يرفع اليدين، لأنه هو من ساعة الاستجابة، هو في ساعة الاستجابة فيمكن أن يرفع يديه. طيب يقول النار التي تخرج من جانب حضرموت ألا يمكن أن تكون من جزيرة سقطرة، وهي جزيرة يمنية من أغرب الجزر وبها أغرب الأشجار التي كشطت، خرج دم الأخوين وعجائب غرائب غير مأهولة؟ نقول ذلك مستبعد، لأنه قال من قعر عدن، كذا قال في الحديث من قعر عدن، وعدن معروفة صح، عدن معروفة، منطقة معروفة في قعر عدن، يعني قعر عدن من حضرموت، ما هي برة، ما هي في البحر، جزيرة بعيدة، لا هذه عدن معروفة. وبعدين إيش المشكلة؟ يعني ليش نبغى نطلع، ليش نبغى النار تطلع من سقطرة ولا من أي جزيرة ثانية ولا سومطرة ولا ما في؟ خلص ما قال لنا هم تخرج، والله على كل شيء قدير، ومو لازم نشوف النار الآن ولا الأقمار الصناعية ولا التصوير ولا ما نحفر في الأرض ولا ونعجز نحفر نشوف في وين النار. إذا جاء وقتها يأتي بها الله، ليش مش ما عندنا أهل الإيمان يعني ما عندنا يعني إشكالات قضية. وأخيرا يقول أخي عندي اقتراح، ما رأيك تعرض على الشيخ العدد الذي يحضر قبل حضور الشيخ، فيه بركة ولا بأس به، ولو كان فيه تشغيل لشيء من التفسير وتحضير الدرس مثلا. هذا اقتراح جميل، نعم إن شاء الله لعل نسعى في تنفيذه، وصلى الله على نبينا محمد.